دعوت أحد الأصدقاء للصلاة، فقال لي عندما يحييني الله سأصلي. فدخلنا في مناقشة، فقال إنك لا تهدي من أحبابك ولكن الله يهدي من يشاء. واستمرينا في جدال حول هذا الموضوع. ما هو توجيه سماحتكم لنا في مثل هذا الحال؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على من دعي إلى أدعي أن يسمع المطاعة وأن يتقي الله وأن يبادر إلى الاستجابة ولا يقول إذا هدى عن الله. الله أمر بهذا وأرشدك إلى هذا، فقال حافظ على الصلاة والصلاة في الوسطى والله أقيم الصلاة. فالواجب عليك إذا دعاك أخوك إلى الصلاة أن تسمع المطاعة وأن تبادر إلى الصلاة في المسجد مع إخوانك المسلمين. وهكذا إذا دعاك إلى أداء الزكاة أو صوم رمضان أو ترك الربا أو ترك صوم المسجد أو ما أشبه ذلك، لا تقول إذا الله هداني لا، وسمع المطاعة جزاك الله خير. هذا كالامتثال، لأن الله أمرك بهذا وأمره هو أن ينكر عليك ويعلمك. قال الله سبحانه والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بالمعروف وينهون عن المنكر. وذم الله من استكبر، فقال جل وعلا يا من استكبر على الحق وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بإثم، في حسبه جهنم ولا بئس المثل إن شاء الله. فالواجب عليك إذا قالك أخوك سليم أو نأصفت الأسرار أو دع الربا أو دع الفواحش أو أدي الزكاة أو ما أشبه ذلك، أن تقول جزاك الله خير إن شاء الله، أسأل الله يعيني، أسأل الله يهديني، جزاك الله خيرا، أفادك الله، تشكره تدعوه وتبادر إلى الحق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.